بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، من شر كل نفس، من شر كل نفس، من شر كل نفس، من شر كل نفس أو عين حاسد، أو عين حاسد، أو عين حاسد، أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، ومن كل عين لامة، ومن كل عين لامة، ومن كل عين لامة، ومن كل عين لامة. أعيذك بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه، ومن شر عباده، ومن شر عباده، ومن همزات الشياطين، ومن همزات الشياطين، ومن همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم وذا الوجه الكريم، ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس، عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس، عافنا من أنفس الجن، من أنفس الجن، من أنفس الجن، عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس، وأعين الإنس، وأعين الإنس، وأعين الإنس، عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس. أعيذك بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. بسم الله يبريك، بسم الله يبريك، من كل داء يؤذيك، من حسد كل حاسد، من حسد كل حاسد، من حسد كل حاسد، وكل عين، وكل عين، وكل عين، من حسد كل حاسد وكل عين، واسم الله يشفيك، واسم الله يشفيك، واسم الله يشفيك. اللهم اخرج كل عين وحسد، اللهم اخرج كل عين وحسد، اللهم اصرف كل داء عن الروح والجسد، اللهم اصرف كل داء عن الروح والجسد، اللهم اخرج كل عين من حيث دخلت، اللهم اخرج كل عين من حيث دخلت، اللهم رد البصر خاسئا حسيرا، اللهم رد البصر خاسئا حسيرا، اللهم رد البصر خاسئا حسيرا، اللهم ذهب حر العين، اللهم ذهب حرارة العيون، اللهم ذهب حرارة العيون، اللهم ذهب حر العين وبردها ووصبها، اللهم ذهب حر العين وبردها ووصبها، اللهم ابطل تأثير العين والحسد، اللهم ابطل تأثير العين والحسد، اللهم اخرج كل عين اللامة، اللهم اخرج كل عين اللامة، اللهم اخرج كل العيون اللامة، اللهم اخرج كل عين قوية، اللهم اخرج كل عين قوية، اللهم اخرج كل عين قوية، اللهم اخرج كل عين قديمة، اللهم اخرج كل عين قديمة، اللهم اخرج كل عين قديمة، اللهم اخرج كل عين معجبة،